عرف الشيخ الطيبات قال اسم جامع لكل طيب نافع، اسم جامع لكل طيب نافع. عندما تقرأ التحيات تقول التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات لله، ما المراد بقولك الطيبات لله؟ اسم جامع لكل طيب من فعل أو قول أو نية. الطيبات لله لا تجوز لغيره، الركوع، السجود، الصيام، الخضوع، الذل، كل هذه الطيبات ليست إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. فهي اسم جامع تشمل كل طيب يحبه الله تبارك وتعالى من عباده من قول أو فعل، فذلك كله لله لا يجوز صرفه لغيره تبارك وتعالى. والطيبات يشمل أيضا ما أباحه الله لعباده، الله عز وجل حل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله عز وجل حل الطيبات لعباده وحرم عليهم الخبائث، وبعث الأنبياء لذلك ليحلوا الطيبات ويحرموا الخبائث. فكل طيب من طعام وشراب فهو مباح، وكل خبيث من طعام وشراب فهو محرم، لأن الله حرم الخبائث على عباده. ولهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على تحريم الدخان مثل هذه الآيات، لأن الدخان باتفاق الناس خبيث، حتى المدخن لو سئل هل الدخان من الطيبات أو من الخبائث لقال من الخبائث، بدليل أن كثيرا من المدخنين يشربون الدخان في الحمام، إذا ضاقت به الحيلة يشرب الدخان في داخل دورة المياه، ولو كان طعاما أو شرابا ما دخل به، نفس المدخن لا يدخل به، لو كان بيده خبز أو عصير ما يدخل به داخل الحمام ويأكله ويشرب، لأنه طيب ومحترم فما يدخل به داخل دورة المياه. لكن الدخان يدخل، وإذا ضاقت به الحيلة يدخل في داخل الحمام وتكون الريحة مضاعفة، رائحة الخبائث مضاعفة عنده. فالدخان خبيث حتى باعتراف المدخن، لكن مبتلى المدخن، مبتلى المدخن. مرة أحد الدعاة لقي مدخنا فنصحه في الدخان، فأراد أن يقنعه، قال له أنا أريد أن أسألك الدخان طيب ولا خبيث، يعني هو قصده يريد أن يستدله بالآية، إذا قال ظن أنه سيقول الدخان خبيث فأراد أن يستدله بالآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يقول فغالط المدخن وقال الدخان طيب. قلت له أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، ابنك الذي عمره 5 سنوات هل تعطيه من الدخان الذي معك مثل ما تعطيه الحلوى؟ قال لا والله. قلت له لماذا؟ قال لأنه خبيث. المدخن نفسه يدرك يعني خبث الله، فالدخان محرم، وهذا من أدلة التحريم، مثل هذه القواعد دليل على تحريم الدخان. قال والأعمال والمآكل والمشارب والمكاسب الطيبات، هذه كلها أحلها الله سبحانه وتعالى، والخبيث ضد ذلك، والخبيث ضد ذلك. قال وقد يراد بالخبيث الرديء، كما أن يراد بالطيب الخيار يعني النفيس، قد يراد بالخبيث الرديء، ومنه قول الله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، يعني الرديء، الرديء مما تمتلكون لا تنتقونه لتنفقوا منه في سبيل الله، فبل تكون النفقة من المتوسط، لا من أنفس ما يملك الإنسان ولا أيضا من الرديء الذي وصف الله عز وجل بقوله ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، أي الرديء، فيأخذ الإنسان وسط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وإياك وكرائم أموال، يعني لا تأخذ النفيس من الأموال، وأيضا لا يخرج الخبيث أو الرديء، وإنما المتوسط من ذلك. وقد يطلق الطيب ويراد به الخيار، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، يعني من خيار ما رزقناك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.